يتعامل إنسان مع الكسل. يعني أصلا كان يستعيذ يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فيقم واحد الدعاء. رقم اتنين إن الإنسان يتعود العمل، يعني خلينا نغير منهجيتنا في التعامل، إن أحيانا إحنا كتير ما بيطرح الدين، بيطرح الدين على إن هو مساحة من مساحات الطلب العلمي أو المذاكرة أو أخذ المعلومات، وهذا ليس صحيح. الإيمان قول وعمل واعتقاد، فخلينا نحط جوه عينينا دايما وجوه أذهاننا إن إحنا محتاجين إن إحنا نغير طريقة المعاملة مع الوحي. إنه أصلا قال: لا تتبعن سنة من كان قبلكم، حذوا الكذبة بالكذبة، حتى حذوا الكذبة بالكذبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ إنه أصلا بيقول إن الناس هتتبع اليهود والنصارى في حياتهم، ومن أخطر ما يتبع فيه الغير من اليهود والنصارى هي طريقة المعاملة مع الكتب، الكتب السماوية. إن اليهود والنصارى تعاملوا مع الكتب طريقة خاطئة، إن منهم أميون يتعاملون مع الكتاب لا يعنون الكتاب إلا أماني، أماني يعني إن هو خد الكتاب لمجرد إن هو تلاوة. وكما قال ابن عباس إن هو بالنسبة له الدين عبارة عن شوية معلومات مش للعمل، فاحنا نهينا عن ذلك. انما احنا محتاجين ان كل معلومة ناخدها محتاجين ان احنا نعمل بيها قبل ان ندعو اليها. ان احيانا ناس يقول لك انا بشتغل للدين، فاهم نقطة عندي ان انا اعمل ايه، ان انا اعلم ما اقوله. لا شك ان التعليم مهم والدعوة مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه، وقال: بلغوا عني ولو آية. ونصوص الدعوة كثيرة وعظيمة، لكن في يا جماعة مساحة في النص ما بين العلم والدعوة اسمها العمل. فاحنا محتاجين نعمل بما نتعلم، محتاجين كل آية بناخدها نحن نعمل بيها، كل حديث بناخده نعمل بيه.